بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب السحر. قال الله سبحانه وتعالى: ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وهذه الآية احتج بها من يقول أن السحر كفر بلا تفصيل، إن كان دلالة الآية على أن السحر المتعلم من الشياطين ومن هاروت وماروت هو كفر، ولا يلزم من ذلك أن جميع أنواع السحر كفر. عد النبي صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، قال: اجتنبوا السبع الموبقات، الشرك بالله والسحر. وفصل الشافعي رحمه الله، والتفصيل حاصل مذهب الحنابلة ومذهب المالكية أيضا، رغم أن الكلام ينقل مطلقا عن مالك وعن أحمد في أن السحر كفر، إلا أن أصحابهم قد فصلوا، وهو دليل على أن مقصود العلماء الذين أطلقوا أن السحر كفر هو أنواع معينة منه، كلامهم صيغته العموم وأرادوا به الخصوص، وهذا معلوم في اللغة وفي الشرع. فالسحر الذي يكون بأدوية وتدخين، تدخين بمعنى عمل دخان خلاله يخفي الساحر شيئا، يظهر أمرا للناس ويخفي آخر، وخلال وجود الدخان يغلب أبصارهم، فهذا النوع وكذا وضع أدوية معينة يكون لها خواص معينة تبدي هذه، يعني يعرفها الساحر، فتبدو للناس بشيء معين وحقيقتها أنها تفاعلات كيميائية ونحو ذلك. فمثل هذا ليس كفرا عند عامة أهل العلم. وأما السحر الذي فيه تقرب إلى الشياطين بأنواع العبادات كالذبح لهم والتعظيم لهم ودعائهم والاستغاثة بهم والاستعاذة، وكذلك ما يكون بالتقرب إليهم بالسجود للأصنام، التقرب إليهم بإدعاء التقرب إلى الكواكب أو اعتقاد في الكواكب أنها تضر وتنفع ونحو ذلك، فهذا لا شك فيه أنه كفر، لأنه إما شرك في الإلهية أو شرك في الربوبية، أن يعتقد أن العالم يدبره الشياطين أو تدبره الكواكب والنجوم، وكل ذلك من الشرك في الربوبية. وصرف العبادات لغير الله مثل السجود للشياطين والأصنام والصلاة لهم وذبح الذبائح لهم، كل هذا من الشرك في الإلهية. وأما ما كان من نحو ما ذكرنا من خفة اليد كفعل الحاوي الذي يظهر للناس أمرا ويعني يخفي آخر يعمله بخفة يد، فمثل هذا لا يكون كفرا في حد ذاته إلا إن استحله، إن استحل السحر الذي هو حرام بالإجماع وتعلمه حرام وكبيرة من الكبائر، هذا مما لا يصح الاختلاف فيه ولا يجوز الاختلاف فيه، فإن استحله الإنسان كفر، والله أعلم. من قال إن الساحر كافر مطلقا قال إنه يقتل، ومن قال يفصل ينظر، فإن ارتكب كفرا أو قتل بسحره واعترف بذلك فهو يقتل ردة أو قصاصا. وأما إذا كان السحر من ما لا يكفر به فهو معصية كبيرة يعذر صاحبها التعذير البليغ الذي يدفعه عن ذلك. ومن العلماء من يقول يقتل كل ساحر بكونه مفسدا في الأرض، وبعضهم يقول كالزنديق يتحتم قتله. وقول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا رد على اليهود الذين ينسبون سليمان إلى السحر، وعامة ما ينتشر بين الناس من السحر في زماننا منسوب إلى آصف بن برخيا كاتب سليمان، هكذا نقلوه عن كفرة وزنادقة أهل الكتاب، وللأسف تدسس إلى زنادقة من انتسب إلى الإسلام أيضا وقبل هذا الكلام الضال الذي كذب صاحبه القرآن. قد قال الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس ما أنزل على الملكين إنزالا قدريا كونيا على الملكين اللذين جعله الله محنة وابتلاء لا ندري على وجه الجزم هل كانوا من الملائكة الذين ابتلوا بالتكليف والشهوات فوقعوا في الفواحش فعوقبوا في الدنيا يعني حتى لا يعذبوا في الآخرة، أو أنهما مولودان بأمر الله سبحانه وتعالى دون أن نخوض في التفاصيل. الذي نعلم أنهما امتحان للعباد بنص القرآن، هاروت وماروت ملكان ببابل يذهب من يتعلم إليهما يتعلم منهما أنواعا من السحر، خصوصا فيما يتعلق بأمر المعاشرة بين الرجل وامرأته وبين النساء والرجال مما يعرف بالعطف والصرف ونحو ذلك وغيره مما يتعلمون منه منهما. قال الله عز وجل وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. من أهل القراءة والقراءة صحيحة أيضا من يقرأ الملكين، ومن يقول الملكين يفسرها على أنهما من البشر وأنهما ليس من الملائكة، ولكن القراءة الأخرى ثابتة وكلاهما لها معنى ولا تعارض في حقيقة الأمر بينهما، فهما ملكين ببابل، ولا مانع أن يكون هناك بعض البشر أو الشياطين هناك أيضا من الملوك الذين يفعلون مثل هذه الأمور، ملوك الجن أو غيرهم الله أعلم. هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، وهذا يقوي أنهما في أنفسهما ليس بكافرين وهما ملكين، ويحذران من تعلم ما يتعلمون ما يعلمان للناس، ويقولان أن هذا امتحان، إنما نحن فتنة امتحان للعباد فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، من قبل أن يتعلم منهما ويكفر علمه ولا يضره. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وهذا في كل أنواع السحر، لا يضر السحرة أحدا إلا بإذن الله، والإذن هنا الإذن الكوني القدري، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكل أنواع السحر ضرر بلا نفع، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فكذب من قال أن هناك ما ينفع من السحر مثل حل السحر عن المسحور، فإن هذا تكذيب أو مخالفة للقرآن، لأن الله عز وجل قال ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، فمن يقول هناك سحر نافع وهو أن حل السحر عن المسحور فهذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام أنه من عمل الشيطان. قال وقال جل ذكره ولا يفلح الساحر حيث أتى، وهذا أيضا من الأدلة القاطعة على أن كل ساحر لا يفلح، فلا يوجد أبدا سحر نافع ولا يفلح صاحبه ولا يجوز تعلمه، لأنه لأن بعض المتأخرين من المنتسبين إلى العلم قالوا يجوز تعلم السحر إذا كان على سبيل يعني عدم العمل بل التحرز منه، وهذا باطل، لأن من تعلم السحر وعمل بشيء من ذلك ولو للدفع كان غير مفلح لأنه يكون ساحرا في هذه الحالة. ولا يفلح الساحر حيث أتى. وقال سبحانه وتعالى: ومن شر النفاثات في العقد. والنفاثات السواحر، تنفث أي تتفل بلا ريق في العقد أثناء عقد عقد في الشعر والخيوط والحبال التي يستعملونها في عمل السحر. فيقال إن لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم سحره في إحدى عشرة عقدة في شعر، شعرات في مشطب ومشاطة، المشاطة اللي هي الشعر الذي يؤخذ من شعر النبي عليه الصلاة والسلام. يبدو أن بعض اليهود اليهوديات ربما التي كنا ندخلنا على عائشة رضي الله عنها بزعم الصدقة أو نحو أو الحاجة ممن بقي بالمدينة، ربما يكون أوصل هذه الأشياء للبيد بن الأعصم، فسحر النبي عليه الصلاة والسلام في وعقد عقدا. يقال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رقي بالمعوذات جعلت هذه العقد تنحل. وعدد آيات المعوذات 11، الله أعلم. الأحاديث في سنة ذكر العقد وعددها فيه مقام، فيها مقام. أما سحر النبي عليه الصلاة والسلام وساحره لبيد هذا متفق على صحته. وقال سبحانه وتعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، أي يشبه، والتخيل كل ما لا أصل له. وهذا دليل على أن السحر قد يصيب الأنبياء في أمر أبدانهم، لأن نص القرآن أن موسى أصابه خيل إليه من سحر السحرة أن العصي والحبال تسعى، فلا شيء يعارض من السنة إلا ويعني مثله ثابت في القرآن. لأن البعض يقول أحاديث سحر النبي عليه الصلاة والسلام غير ثابتة، كما ذكرنا ما ثبت في السنة ثبت مثله في القرآن. وهذه الآيات تدل كلها على ثبوت السحر وعلى أن له حقيقة وليس مجرد يعني خيال فقط، أن هناك من السحر ما له تأثير بإذن الله سبحانه وتعالى، نسأل الله العافية. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم طب، أي سحر، حتى إنه لا يخيل إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه. وهذا في أمور الأبدان وأمور الدنيا لا بعد فيه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم بشر من البشر، كما يجري عليه جواز المرض والجرح والقتل وتسلط الأعداء عليه ببعض أنواع الأذى، فلا مانع أن يصيبه شيء من ذلك فيما يتعلق بأعمال الدنيا. وقد أحسن البغوي رحمه الله حيث ختم مجموع الآيات التي ذكرها بقوله تعالى: ويخير إليه من سحرهم أنها تسعى، وذكر هذا الحديث يخير إليه أنه قد صنع شيئا وما صنعه، وكان ذلك فيما يتعلق بأمر النساء، يتخيل إليه أنه أتى امرأته ولم يأتها. يقول: وأنه دعا ربه ثم قال: أشعرت أن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه؟ لأنه يسأل ربه عن هذا التغير، ما الذي حدث له؟ فقالت عائشة: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال الآخر: مطبوب، مسحور. قال: من طبه؟ قال: لبيد ابن الأعصم، كما ذكرنا كان رجلا يهوديا. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر، جف طلعة نخل ذكر، جف طلعة ذكر يعني نخل ذكر، نخل في ذكر وأنثى، والطلع جف الطلع الوعاء الذي يكون فيه طلع النخل الذي يستخدم في تلقيح النخل. والمشط معروف أنه مشط، والمشاطة ما يكون في المشط من شعر. قال: فأينه؟ قال: في ذروان، وذروان بئر في بني زريق. ألقى هذا السحر في بئر ذي أروان أو ذروان، اسم للبئر. قالت عائشة: فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، يعني ماءها مكدر جدا، ماء هذه البئر مع أنه بئر يشرب منه إلا أنها ماء شديد الكدر، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين، النخل الذي حولها الشياطين، تتصور العرب صورتها في أبشع صورة، فتشبيه يعني قبح منظر هذا النخل وتشعبه برؤوس الشياطين. قالت: فقلت له: يا رسول الله، هل أخرجته؟ قال: أما أنا فقد شفاني الله، فكرهت أن أثير على الناس منه شرا. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي دون أن يستخرج هذا، أو أنه من استخرجه ولم ينشره النبي عليه الصلاة والسلام، أخرجته يعني للناس، فكره أن يحدث شرا بسبب نشر هذا الأمر. فيكون معنى هل أخرجته يعني الذي كان في البئر فأخرج نشرته في الناس، ويمكن أن يكون أن الظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام على ظاهر هذه الرواية عوفي قبل أن يستخرج السحر بالرقى الشرعية، فلا حاجة دائما إلى استخراج السحر، خصوصا أنه لا سبيل إلينا أن نعلم مكان السحر في الغالب إلا عن طريق الاعتراف، ونادر ما يقع. فهل لا يعالج إنسان من السحر إلا باستخراجه؟ نقول هذا غير صحيح، ثم هو يفتح بابا خطيرا في الذهاب إلى السحرة لاستخبارهم عن مكان السحر، وهذا فيه استعانة بالشياطين وتعظيم لهم، والرقى كافية بإذن الله تبارك وتعالى. قال: هذا حديث متفق عليه، وروي عن حماد ابن سلمة، أو أخرجه مسلم عن أبي كريب، كلهما عن أبي سلمة عن هشام بن عروة، وروى عن حماد بن سلمة، روي عن حماد بن سلمة شبه نحوه، وزاد فيه: إن الملكين قالا له: انطلق إلى البئر فاستخرج منه سحرا، منها سحرا. قال: فانطلق، فإذا بئر ماؤها كثير الخنافس، فاستخرج السحر فبرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا، برأ قبل أن يذهب، قبل أن يستخرج السحر. أما أنا فقد شفاني الله، فلا يلزم استخراج السحر من مكانه، وقد يكون موجودا في أعماق بحار، ألقي في بحر أو نحو ذلك. فالزعم بأنه لا بد أن يستخرج السحر إغلاق لباب يعني التعلق بالله عز وجل عن كثيرين ممن يزعمون يعني ممن يزعمون لهم أنه لا بد أن يستخرج السحر، فلا سبيل إلى معرفة مكانه إلا من خلال السحرة والشياطين، ولا استخراجه كذلك. الشياطين هي اللي هتعرف تغوص في البحار بقى وتعرف مكانه، وبعدين في الآخر يخدعونهم لأن يحضروا شيئا ولك هو ذا السحر، خلاص تفك. ومثل هذا خطر عظيم. قولها طب أي سحر، يقال رجل مطبوب أي مسحور، كني بالطب الذي هو للعلاج عن السحر، يعني بيقال مطبوب لأن الطب هو العلاج الذي يعالج، رجاء أو تفاؤلا بأن هذا المسحور سوف إيه؟ سوف يعالج. قال: كما كني بالسليم عن اللدغ، تطيرا من اللدغ إلى السلامة، يقول فلان سليم يعني فلان إيه؟ ملدوغ، فعلى أساس أنه يعني يسلم. العرب تستعمل ذلك حتى صار الأغلب في كلامها إذا قيل ما بال فلان قيل سليم يعني بلدو، مطبوب يعني مسحور. زي ما يقولوا بعافية، صح، فلان إيه يقولك بعافية، بعافية يعني إيه؟ أيام مريض. قال: وكني عن الفلاه وهي المهلكة بالمفازة، يقولوا إيه يعني استقبل مفازة عظيمة، يعني إيه مفازة؟ صحراء مهلكة، وهم بيقولوا يسموها مفازة ليه؟ اللي بيعديها بقى ايه؟ فاز، يعني استبشارا بانه سيفوز وينجو. يقول تطيرا من الهلاك إلى الفوز والنجاة، أو تطيرا من الهلاك، مش عايزين يستعملوا لفظ الهلاك فاستعملوا لفظ النجاة علشان ما الناس ما تتشائمش به. وقيل هو من الأضداد، يعني يستعمل في المعنيين، يقال لعلاج الداء طب وللسحر طب، وهو من أعظم الأدواء، من أعظم الأمراض. والمشاطة الشعر الذي يسقط من الرأس واللحية عند التسريح بالمشط، ويروى في مشط ومشاقة، ومشاقة من مشاقة الكتان. والجف وعاء الطلع، ويروى وجب طلعة ذكر، يقال لوعاء، قال أبو عمرو يقال لوعاء الطلع جف وجب معا، يقال أراد بالجب داخلها، كما يقال لداخلة الركية والبئر من أولها إلى أسفلها جب، جب والبئر. ويروى تحت رؤوفة في بئر ذروان، الرؤوفة صخرة تترك في أسفل البئر إذا احتفرت ناتئة يجلس عليها من ينقي البئر، وكذلك الرؤوفة صخرة تحت خالص يسيبوها برزة عشان يعرف يقعد عليها هو بإيه، بينظف البئر، يعني الرجل حط البئر السحر تحت إيه، تحت الصخرة. وقوله كأن نخلها رؤوس الشياطين، أي أنها مستدقة كرؤوس الحيات، والحية يقال لها الشيطان. وقيل أراد إن أنها وحشة المنظر قبيحة الأشكال، كأنها رؤوس الشياطين المشوهة الخلق الهائلة للنظر، النظر يتخيل رأس الشيطان في صورة قبيحة، فهذا الذي قصدوا. قال الخطابي قد أنكر قوم من أصحاب الطبائع السحر، لما يقولوا الطبيعة، لما يعني الذين يقولون بأن كل ما وراء الطبيعة غير صحيح، لازم يكون حاجة محسوسة مشهودة، وأبطلوا حقيقته. ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث، ده القديم من أيام المعتزلة إلى زمننا هذا، بعض المشايخ الأفاضل وقعوا في إنكار سحر النبي عليه الصلاة والسلام، منهم يعني أفاضل من السلفيين حتى، لكن لا شك أن هذه زلة من شيوخ أصحاب السنة قديما. وقالوا لو جاز أن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن، احنا هنعمل ايه في كاسة التليفونات دي، بس ايه الحل، يعني الحل ايه في موضوع التليفونات؟ واحد يرد على التليفون، واحد يسيب الدرس ويقوم يرد على التليفون، وناس تتكلم على التليفون وتعمل دوشة تمنع الناس من سماع الدرس، رنات التليفون الموسيقية وغير الموسيقية والمشوشة للصلاة، التليفون بقى خطر عظيم، جهاز تشويش فعلا. بيقولوا بيبوظ، نشوفه إن شاء الله. قال الخطبي ودفع آخرون من أهل الكلام هذا الحديث، وقالوا لو جاز أن يكون له تأثير في رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يؤمن أن يؤثر ذلك فيما يوحى إليه من أمر الشرع، فيكون فيه ضلال الأمة، نعوذ بالله، كلام منكر وباطل. يعني تقول إذا جاز أن يمرض النبي عليه الصلاة والسلام جاز أن يضل مثلا، طب إيه دخل ده بده، يمكن أن يحصل له تأثير على بدنه، إيه المشكلة؟ إذا يقول لها الرسول مش ممكن يمرض مثلا، لماذا؟ الرسول بشر من البشر، لا دخل له بهذا الأمر. قال والجواب أن السحر ثابت وحقيقته موجودة، اتفق أكثر الأمم من العرب والفرس والهند وبعض الروم على إثباته، وهؤلاء أفضل سكان أهل الأرض وأكثرهم علما وحكمة. طبعا إجابة غير ظاهرة، يعني احتج بأن أكثر الأمم بتثبته، بس هذا الكلام ليس دليلا، إثباته منين؟ من القرآن والسنة. وقد قال الله تعالى يعلمون الناس السحر، وأمر بالاستعاذة منه، فقال عز وجل من شر النفاثات في العقد، وورد في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبار لا ينكرها إلا من أنكر العيان والضرورة. وفرع الفقهاء فيما يلزم الساحر من العقوبة، وما لا أصل له لا يبلغ هذا المبلغ في الشهرة والاستفاضة، فنفي السحر جهل، والرد على من نفاه لغو وفضل. يقول إيه مش محتاج إيه رد، بس يحتاج طبعا إلى إذا حدث اشتباه. قال فأما ما زعموا من دخول الضرر في الشرع بإثباته فليس كذلك، لأن السحر إنما يعمل في أبدانهم وهم بشر يلوز عليهم من العلل والأمراض ما يلوز على غيرهم. طب وعملوا في الآية يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، يقول الحديث نطعن فيه. طب والآية، الآية نص، وبعدين هنا نص الآية في أنه يخيل لسيدنا موسى عليه السلام، مش للناس بس، في سحر أعين الناس، وهنا في يخيل إليه، إليه يبقى حصل لسيدنا موسى اللي حصل للناس. ها أنا قال وليس تأثير السحر في أبدانهم بأكثر من القتل وتأثير السم وعوارض الأسقام فيهم، وقد قتل زكريا وابنه وسم النبيون صلى الله عليه وسلم بخيبر. فأما أمر الدين فإنهم معصومون فيما بعثه الله عز وجل وأرصدهم له، وهو جل ذكره حافظ لدينه وحارس لوحيه أن يلحقه فساد أو تبديل. وإنما كان خيل إليه أنه يفعل الشيء من أمر النساء خصوصا، وهذا من جملة ما تضمنه قوله فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فلا ضرر إذن يلحقه فيما لحقه من السحر على نبوته وشريعته، والحمد لله على ذلك. والسحر من عمل الشيطان يفعله في الإنسان بنفه ونفخه وهمزه ووسوسته، وهو غالب الارتباط بين السحر وبين الشياطين، وخصوصا القرين الذي يشدد وسوسته للإنسان حتى يعني يسيطر على تفكيره فيعجزه من التخلص منه، مثل الوسواس المتكرر يظل يعني يلح في نفسه، وخصوصا أن أمر النساء مرتبط بالحالة النفسية للإنسان، كأمر الانتصاب مثلا يسموه عند عدم يسمى ربطا، لابد من كمال الحالة النفسية. فإذا كان عنده نوع من التفكير المتواصل في العجز، هذا يحدث مثلا لكثير من المتزوجين حديثا لنتيجة الخوف الشديد من أن يفشل، يفشل لأن الحالة النفسية مرتبطة جدا بهذا، أن هناك ارتباط وثيق بين حصول الانتصاب بين الحالة النفسية، التمكن من اتيان المرأة وبين الحالة النفسية. فلو حصل له نوع من التهيؤ أنه قد فعل ولم يفعل، أو أنه سيفشل، أو أنه كما ذكرنا وسواس متكرر، الشيطان يفعل ذلك، ينفث في الإنسان، يوسوس، يظل يلقي في نفسه كلمات يعجزه بها. يقول ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه ومعونته عليه، الشيطان يعلمه للساحر ويعينه، فإذا تلقاه عنه استعمله في غيره بالقول والنف في العقد، وللكلام تأثير في الطباع والنفوس، ولذلك صار الإنسان إذا سمع ما كره يحمى ويغضب، ربما حم منه يسمع كلام ترتفع درجة حرارته من شدة الغضب ممكن. وقد مات قوم بكلام سمعوه، يسمع كلمة يحصل له صدمة عصبية يموت فيه، هذا وارد جدا، يحصل له الصدمة العصبية دي تؤثر على القلب أحيانا، تؤثر على المخ أحيانا، تؤثر على ارتفاع الضغط فيحصل انفجار في شرايين المخ، ودي حاجة طبيا واردة جدا، أمر مدروس يعني. يقول وقد مات قوم بكلام سمعوه وبقول امتعضوا منه ولولا طول الكتاب لذكرناهم، هذا كلام الخطابي في كتابه. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها اعتقد جارية لها عن دبر منها، عن دبر يعني أوصت أنها إذا ماتت ففلان، إذا أنها عائشة ماتت ففلانة حرة. قال ثم قالت إن ثم إن عائشة مرضت فدخل عليها سندي من بلاد السند فقال إنك مطبوبة، فقالت من طبني؟ قال امرأة من نعتها كذا وكذا وقد بال في حجرها صبي. فقالت عائشة ادعوا لي فلانة لجارية لها تخدمها، فوجدوها في بيت جيران لها في حجرها صبي قد بال، فقالت حتى أغسل بول هذا الصبي، فغسلته ثم جاءت. فقالت لها عائشة أسحرتيني؟ فقالت نعم. فقالت لما؟ قالت أحببت العتق. قالت عائشة: والله لا تعتقي أبدا. فأمرت ابن أخيها أن يبيعها من الأعراب ممن يسيء ملكتها، ثم ابتع بثمنها رقبة حتى أعتقها. ففعلت. قالت عمرة: فلبثت عائشة ما شاء الله من الزمان، ثم إنها رأت في النوم أن اغتسلي من ثلاث أبؤر يمد بعضها بعضا، فإنك تشفين، فاغتسلت فشفيت. اسناده صحيح. هذا دليل على أنه إذا عرض من يدعي معرفة أمر السحرة أمرا لابد أن يستبان منه، أن يتبين منه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، لأن هذا الرجل السندي يظهر أنه ممن يتعامل في هذه الأمور. وعائشة رضي الله عنها ما قبلت كلامه حتى اعترفت الجارية، فهذا الأمر. وأنه أخبر عن أمر قد حدث، فيمكن أن تطلع عليه الشياطين وتخبر به أولياءها، خصوصا أن الصبي قد بال، فأخبرها بذلك. اختلفوا مع بعضهم فوقع هذا الأمر، فدل على من فعل. فهذا الأمر سؤال، وبعدين هذا عائشة لم تسأله، وإنما يعني هو الذي تورع أولا وسألت ولم تصدق، سألت من طبني ولم تصدق حتى حصل الاعتراف أن هذا أمر خطير للغاية. يذهبون إلى ساحر فيقول: فلان فعل بكم، فلان سحركم، يصدقونه دون سؤال. يجب أن يسأل، إذا اعترف فهو المعتبر، وأما إذا لم يعترف ولم تكن بينة ممكن أن يقول: والسحر في المكان الفلاني، فيجدون يعني يعرفون، يكونوا على سبيل البحث والتحري لا على سبيل الجزم. إذا سأل من يتعامل في السحر والكهانة على سبيل الامتحان له وعنده ما يعرف به صدقه من كذبه فلا حرج في ذلك، إنما الكلام المنهي، السؤال المنهي عنه، والسؤال على سبيل التصديق. يعني لما يقول لك بقى السحر ده متعلق في كوكب الزهرة، طب هنجيبه منين كوكب الزهرة ده؟ هيقول له اه صح ولا غلط منين؟ لكن لما يقول له السحر مدفون في المكان الفلاني فيحفر فيجده، فيكون هذا الأمر من علامات أنه صدق في هذه الجزئية، ولكن لا يلزم أن يكون صادقا في كل ما يخبر به. يبقى إحنا لا يمكننا أن نقول فلان هو الذي تولى هذا السحر حتى تفسد العلاقات الاجتماعية ويطلق رجل امرأته وتقع الخصومة بين الأقارب كقول الساحر أن فلان هو الذي سحر، وقول الكاهن فلان هو الذي فلان عملت العمل. لا يتم هذا الأمر إلا باعتراف، إذا أو ببينة شهود عدول يتوبوا إلى الله ويقولوا إحنا رأينا وكان فلان في المكان الفلاني كذا وكذا ونحو ذلك. معظم اللي يسمون الناس العمل هو سحر أصلا، مش معظم، هو كده الناس بتسمي السحر إيه؟ عمل. وروي أن امرأة دخلت على عائشة فقالت: هل علي حرج أن أقيد جملي؟ قالت: قيدي جملك. هي قصدها إيه؟ تربط إيه؟ زوجها. قالت: فأحبس علي زوجي؟ فقالت عائشة: أخرجوا عني الساحرة. شوف هي بتسأل عن سؤال، وسيدة عائشة بتكلمها بالإيه؟ بطيبة القلب يعني، اربطي الجمل بتاعك. وهي قصدها الربط لإيه؟ إنها تربطه عن أي واحد تاني غيرها هي، عشان لما يروح لمراته التانيين أو إمائه التانيين ما يعرفش، يعجز. فقالت عائشة: أخرجوا عني الساحرة، فأخرجوها. وروي أنها قالت لعائشة: أأخذ جملي؟ ومعناه هذا، يقال أخذت المرأة زوجها تأخيذا إذا حبسته عن سائر النساء، والعياذ بالله. فجعلت عائشة رضي الله عنها هذا الأمر إيه؟ سحرا. قال سعيد المسيب: في الرجل يؤخذ عن امرأته. قال: اتئدوا، لم تنهوا عما ينفعكم، إنما نهيتم عما حرم عليكم. قال قتادة: قلت لسعيد بن المسيب: رجل به طب أيحل عنه؟ قال: من استطاع منكم، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. هو ده الكلام الذي قاله البعض أن سعيد بن المسيب يجوز حل السحر بالسحر، ولفظ هذه الروايات يؤكد او على الاقل لا يدل على ذلك. انما نهيتم عما حرم عليكم، وحرم علينا ايه؟ السحر والنشر التي هي من عمل الشيطان. اما لم تنهوا عما ينفعكم، يعني امر من الادوية والرقى والتعويذات الشرعية فهي لم ننهى عنها، ولا يلزم اننا نمتنع من التداوي من السحر، لا يلزم ذلك، بل نتداوى بهذا الامر. وكذلك من التداوي المشروع بعض الأدوية المعروفة المجربة طبيا، فإن السحر كما ذكرنا يؤثر على النفس وبالكلام وبوسواس متكرر، فهناك بعض الأدوية تمنع هذه الوساوس وتمنع هذا الكلام وأثره في النفس وتقوي النفس، هذا الأمر مشهود ومعلوم. فلا مانع من استعمال العلاج الطبي الحديث في علاج السحر وغيره، والله أعلم. يعني على إنسان مربوط مثلا، معروف أنه ممكن يأخذ حقنة تؤدي إلى حصول الانتصاب، أو يأخذ فياجرا مثلا أقراص معينة تؤدي إلى حصول الانتصاب، مش حرام أنه ينفع شيء؟ ينفع بعض الأدوية تؤدي إلى حصول ذلك، ويستطيع أن يعاشر امرأته بهذه الطريقة، نقول لا. فواحد عنده وسواس متكرر، واحد عنده يعني شيطان يوسوس له دائما أنه لن يستطيع أن يفعل كذا وأنه لابد أن يفعل كذا، ويمكن علاجه بعض الأدوية، فهذا ليس ممتنع. فكلام سعيد المسيب يطبق يحل عنه بماذا؟ هذا الجواب. إذا حل بسحر فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام النشأ سئل عن النشأ فقال هي من عمل الشيطان، وقال لا يحل السحر إلا ساحر، أي بهذه الطريقة بالسحر. أما من يحله بالرقى والتعاويذ الشرعية فهذا ليس محرما ولا منهيا عنه. ولو صح أن سعيد المسيب قصد ذلك، أفنترك سنة النبي عليه الصلاة والسلام الصريحة الصحيحة الثابتة في أن النشر من عمل الشيطان، النشر بالسحر، إلى قول سعيد؟ ومن يكون سعيد إلى جانب كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ فضلا أنه لم يثبت عن سعيد أنه قال حل عنه السحر بسحر، حتى يقال أن ذلك مما يختلف فيه. قال الحافظ، قال الإمام الغزالي رحمه الله، وعن عطاء قال لا بأس أن يأتي المؤخذ عن امرأته، والمسحور أن يأتي المسحور من يطلق عنه، من يطلق عنه بماذا؟ بالأدوية. عن أثر سعيد المسيب وصله أبو بكر الأثرم عن قتادة برفض يلتمس يداويه، يلتمس من يداويه يعني، فقال إنما نهى الله عما يضر ولم ينهى عما نفع. كما ذكرنا قد قال عز وجل عن كل أنواع السحر ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، يبقى دلالة على أن سعيد المسيب قصد أنه ما ينفع هو الرقى الشرعية وليس السحر. عن سعيد المسيب أنه كان لا يرى بأسا إذا كان بالرجل سحر أن يمشي إلى من يطلق عنه فقال هو صلاح. قال قتادة وكان الحسن يكره ذلك، يقول لا يعلم ذلك إلا ساحر. كما ذكرنا الكلام الحسن هو عن السحر، حل السحر بالسحر، وأما من يمشي إلى من يطلق عنه بالأدوية والرقى فلا بأس. وقد أخرج أبو داود عن الحسن مرفوعا النشر من عمل الشيطان، وسأله أحمد وأبو داود بسند قوي عن جابر. قد تقدم قال ابن الجوزي النشر حل السحر عن المسحور، ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر، ده كلام منكر. مسألة أنه لا يكاد يعرفه إلا من يعرف السحر كلام منكر. وقد سئل أحمد عمن يطلق السحر عن المسحور فقال لا بأس، يقول وهذا هو المعتمد. شوف حمل الكلام كله على جملة قالها بعض المتأخرين أنه لا يكاد يعرف حل السحر المسحور إلا إيه؟ إلا ساحر. فعشان كده وقالوا لا، إما قالوا لا بأس، قالوا حط دي على دي يطلع ان هو يجوز حل السحر عن المسحور بسحر، هذا خلل ضخم خطير. قال ويجاب عن الحديث والأثر بأن قوله النشر من عمل الشيطان إشارة إلى أهلها، ويختلف الحكم بقصدي بالقصد، فمن قصد بها خيرا كان خيرا وإلا فهو الشر. ليس المقصود، ليس القصد فقط هو الذي يجوز، بل كما فرض أن يكون القصد صحيحا فالعمل لابد أن يكون صحيحا، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكيف تقولون أن السحر على عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعوذ بالله، كلام منكر، ولا كلام السلف، ولا كلام ولا كلام في السنة. حتى نقول أن الحديث يقصد به يعني القصد، أن إذا كان قصده شرا وإذا كان قصده التخفيف عن المسحور يبقى جائز، نقول لا. بل كما قال ابن القيم رحمه الله، والجزء ده اللي محققه والله أعلم ليس هو الذي حقق باقي الكتاب، اللي ابن القيم رحمه الله هو ذكر ما ذكرنا من أن حل السحر عن المسحور يكون بطريقين، طريق بالسحر مثله وهذا هو النشرة من عمل الشيطان، وحل عنه بالأدوية والتعوذات وخصوصا المعوذات. كان يجب أن ينقل هذا الكلام لأنه هو الكلام السديد. يقول: ثم الحصر المنقول عن الحسن ليس على ظاهره، لأنه قد ينحل بالرقى والأدوية والتعويذ. نعم، هو أصل مقصود الحسن لا يعلم ذلك إلا ساحر، لا يعلم النشر التي هي من عمل الشيطان التي يحل السحر بسحر. يقول: لكن يحتمل أن تكون النشرة نوعين، ممن صرح بجواز النشرة المزني صاحب الشافعي وأبو جعفر الطبري وغيرهما. نقول: النشرة الجائزة هي الأدعية والتعاويذ والأدوية المباحة، وأما ما كان من سحر فهو محرم. لا، هو معلوم ان اصلا سحر الربط والاخذ عن المرأة ليس بأدوية وتدخين. لا، حمل ان كلام سعيد مسيب على أدوية على السحر والتدخين، لا، على السحر الذي هو بأدوية وتدخين غير صحيح. ده هو غالب الامر ده من خلال الشياطين، غالب الاخذ عن المرأة، غالب افساد العلاقة الجنسية بين الرجل والمرأة مبنى على ايه؟ على الشياطين، على الشيطان الموسوس القرين او غيره. نسأل الله العافية. ها صحيح، هو الصحيح اللي يتأمل كلام السلف يقول يعلم انهم لم يختلفوا في الحقيقة، والله اعلم. اخرجوا عن الساحرة، يحتمل حسب درجة التقرب للشيطان. يقال للساحر كما قال الشافعي: صف لنا سحرك، وإن فإن وصف كفرا كان كافرا. لا، هي هو ما هو الآية ما قالتش إن هو لا يفرق بين المرء وزوجه إلا بسحر هاروت وماروت. هي الآية قالت كده، ده واحد ممكن يفرق بين المرء وزوجه بالنميمة، مش كده؟ يبقى إذا ما تقولش عشان هو فرق بين المرء وزوجه يبقى كفر، يبقى النمام كافر. لا، انت ألفت وجه الدلالة. الآية تدل على أن الذي يتعلم من هاروت وماروت كفر، وأن من ضمنه ما يفرق بين المرأة وزوجه، بينهما عموم وخصوص، في تفرقة بين المرأة وزوجه من هاروت وماروت ومن غير هاروت وماروت. ماشي، هاروت وماروت يشمل التفرقة بين المرأة وزوجه وإيه وغيره. ماشي كده، زي ما قلت لك الحاوي، التلفزيون ده كان زمان يسموه الفانوس السحري، مش كده؟ وهو تخيل اساسا، مش انت بتخيل لك ان انت شايف فلان الفلاني، في الحقيقه ايه دي؟ هو الحقيقه يعني انت شايف، هو شايف صورته، مش كده؟ شايف ذرات كربون او اشعه اتعملت بوضع معين خلت الشكل في الاخر يبقى ايه؟ يبقى شكل فلان، والا فلان هو جوه التلفزيون، هو فلان في هناك، وانت شفت ايه؟ صورة منقولة بطرق خفية عن عامة الناس، لكن اصبحت النهاردة منتشرة والناس تعرف تعملها، لكن هي في الحقيقة بهذه الطريقة. فهذا الامر بس ده مش من المحرم، يعني التلفزيون كجهاز ليس محرما، لانه اصبح معلوم كيف يكون ولا لا يدعى فيه شيئا خارقا للعادة، لكن اقصد انه سحر من جهة البيان مفسد، يجعل الباطل حقا والحق باطلا، فهذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من البيان لسحرا. أقول قولي هذا أستغفر الله. ما الحكم في مشاهدة مباريات كرة القدم؟ وهذه مأساة أنا في قمة الغيظ منها. طبعا احنا بنقول انها لا تحرم الا بضوابط معينة، اذا كانت تتضمن الهاء عن فعل واجب، او تتضمن فعلا محرما كالعصبية او كشف عورات، او حب وموالاة للكفار والمنافقين، او متضمنة لاي محرم، وغالبا ما تضمن محرمات. بالفطر في رمضان، نعوذ بالله من الضلال، الهاء الشعوب والامم عما ينفعها بهذا اللهو نوع من تدمير هذه الامم والشعوب. ولذلك هنا من العلماء من افتى بالتحريم مطلقا، والحقيقه انه تحريم مقيد، لابد الصوم مثلا انها تحريم مقيد، لكن هذه القيود غالبا موجوده وحاصله. و الترك للواجبات من طلب العلم والدعوة إلى الله، أنا لا أدري من أين يأتون بالوقت، الناس في يعني حاجة إلى الوقت في دنياها وفي دينها وفي نفع أمتها. والحاصل أن مباريات الكرة نوع من الإلهاء الشديد جدا، وتغييب العقل عما يحتاجه يعني المسلم من انتباه لأمر دينه وأمته وبناء لشخصيته، وأمور كلها واجبة في الحقيقة. لا لا، من انشغل بهذه المباريات بالتأكيد سوف يحصل له أنواع من الخلل لا أشك فيها. فأنا يعني وإن كن الكلام كما ذكرت مبنى على الضوابط، لكن أنا أؤكد أن عامة من ينشغل بهذا واقع في المحرمات. هل الأرض تدور كما هو شائع؟ وما هو الدليل؟ الأرض بالنسبة لنا ثابتة، لنا لا تميد ولا تضطرب، وأما كونها تدور حول نفسها وحول الشمس فهذا ليس في الكتاب والسنة ما يمنعه. ومن احتج من المشايخ الأفاضل بأن الأرض لا تدور بأدلة نحو قوله سبحانه وتعالى وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فهذا ميد بنا، هذا استدل في غير موضعه، هي لا تميد بنا، أعني أنها لا تضطرب من تحتنا. ومن يقول أنها تدور ونحن ندور معها فهي لا تضطرب بالنسبة لنا، لم يخالف هذه الآيات. ومن يقول أن من يقول بدوران الشمس الأرض حول الشمس كافر، لأن الله قال والشمس تجري لمستقر لها، أيضا استدلال باطل، فإن الشمس تجري ولا يلزم أنها تجري حول الأرض. الله عز وجل قد قال والشمس تجري لمستقر لها. ولا شك أن كل يعني من يتكلم في علوم الفلك المعاصرة الحديثة ويقول بدوران الأرض حول الشمس، يقول أيضا أن الشمس تدور حول إيه؟ حول محور المجر أو حول مركز المجر. فلا مانع من يعني إثبات دوران هذه الأفلاك حول بعضها البعض حول نفسها، فهذا الكلام ليس بصحيح. ولذلك نقول أما مسألة دوران الأرض بقى هناك دلائل قوية من ناحية العلمية، ليس من أدلة الشرعية ولكن من أدلة العلمية. يعني بتقول لي إيه دليل مثلا أن التيفوت تسببه الميكروبات الفلانية؟ أقول لك ده بحث علمي، الأمر ده مما علمه الناس، فهذا الأمر مما يعني له دلائل، وإن كانت الدلائل في الحقيقة ليست قطعية، أعني إن هذه فيما زالت في حيز النظرية التي اقتربت من الحقيقة. عند من يعلم هذه المسائل جيدا يقول إن في تفسيرات أخرى للظواهر الكونية محتملة في هذا الباب. سجود الشمس تحت العرش حديث صحيح، حديث سجود الشمس تحت العرش، وهو يدل أنها يقع لها ذلك كل يوم. وهل كيفية السجود معلومة؟ نحن لا نعرف للشمس رأسا ولا يدين ولا رجلين حتى نقول بأن كيفية السجود بكيفية معينة. تفاعل، احنا عندنا السجود اصلا عبارة عن ايه؟ مش انقباض عضلات وانبساط اخرى حتى تجعل الانسان في هيئة معينة. تنقبض عضلات رجليك بحيث تحط وضع الركبتين على الأرض واليدين والرأس تنحني إلى انقباض العضلات ببساطة. ده في الحقيقة عبارة عن إيه؟ تفاعلات كيميائية داخل العضلة بتؤدي إلى إيه؟ انبساط وانقباض. بنقول إن الشمس تحدث فيها تفاعلات الله وحده الذي يعلمها، ففي هذه التفاعلات يمكن أن يكون بعضها هو الإيه؟ السلود الذي يقع كل يوم. إذا كان إحنا عبارة عن تفاعلات في جسمنا بتحصل تؤدي إلى انقباض وانبساط، هي بتحصل فيها بقى انفجارات وخروج حاجات ودخول حاجات لا يعلمها إلا الله. داخل جوه الشمس دي إحنا الناس تقعد ترسل شوية حاجات وتقعد تحلل المعلومات وتوصل لاستنتاجات محتملة، أما إيه اللي بيحصل جوه الشمس حقيقة لا يعلمه إلا الله. فإيه المشكلة إن هو يقع لها كل يوم ما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بأنه إيه؟ سجود، وأنها تحت العرش، فهي لأن العرش سقف لجميع المخلوقات وهناك خصوصية لمكة. فالذي يظهر والله أعلى وأعلم أن هذا الفعل الذي يحدث للشمس عندما تغرب من مكة مركز اليابسة مركز العالم المسكون كل يوم في عندما تغرب والله أعلى وأعلم، تذهب فتأتي تذهب تسجد تحت العرش حتى يقول لها ارجعي من حيث يعني ترجع تشرق كما كانت، حتى يقول ارجعي من حيث أتيت من المغرب. فبداية الأمر ده هيكون من ظهوره من عند مكة والله أعلى وأعلم. صحيح، تسبيح الشمس تسبيح الحجر والشجر لا نعلم كيفيتها. حكم حفظ القرآن الكريم فرض كفاية على الأمة الإسلامية وفضل عظيم لمن حفظه. هل يأثم الإنسان إن لم يحفظه كاملا؟ لا يأثم، ولكن يفوته الخير الكثير ورفع الدرجات عند الله. في ظل الانتشار الكبير للقنوات الفضائية وسائل الاتصال الحديثة وانتشار عدد كبير من الدعاء على كل صنف وكل لون، ما يسمى بإدارة الدعاء الجدد، هيبقى في جدد على الدوام، من هم الدعاء الذين تعتبرون جدد؟ لا، المسألة دي يعني ليس يعني وصفا لازما حتى نقول ان هذا امر نسبي والله المستعان. هناك مشايخ افاضل وهناك يعني من لا يحسنون يعني الفتوى، وهناك من يحسنون الوعظ ولا يحسنون الكلام في المسائل العلمية، الأمر متفاوت الله المستعان. هل يجوز لأختي أن ترضع ابنها أمامي؟ ترضعه من تحت الثياب تغطي نفسها، أما أن تظهر صدرها فلا يجوز. الشيخ أبو اسحاق أظن عاد ولا لسه؟ نسأل الله أن يعافيها ويشفيها. قولوا قولي هذا، استغفر الله.